وما دام الليل والنهار والشمس والقمر مسخرين يبقى هيمشي كده قال لك لازم يكون متخالفين، يعني ده يجي وده ايه مش ماشيين ويا بعض. الآيات الأخرى جعل الليل والنهار ايه خلفة، الليل والنهار ايه خلفة. خلفة يعني ايه؟ يعني ما بيجوش ويا بعض. طب ما بيجوش ويا بعض، لا في ليل ويبقى في نهار في وقته. قال لك لا، الجهة منفكة، ده ليل هنا وايه ونهار هناك، مش ليل ونهار هنا، لا ما يجوش، يبقى ليل ونهار في المقابل وبالعكس. جعل الليل والنهار خلفة يبقى أكد لنا الدؤوب في الحركة. الدؤوب في الحركة مش ويا بعض بل متعاقبين، تعاقب يعني ده يروح وده ايه وده يجي. طب جعل الليل والنهار خلفة يبقى إذن النهار خلفة لمين؟ لليل، والليل خلفة، وده جعل من أول الخلق. ما دام جعل الليل والنهار خلفة يبقى من أول لحظة في الخلق الليل جه بعد مين والنهار جه بعد مين. تقول له يا أخي ده كانت الدنيا اتخلقت والنهار موجود، ها؟ كان يبقى إيه الليل صحيح لما يجي يبقى خلفة لمين؟ للنهار. طب والنهار اللي جه الاول دي خلفة لمين؟ ما يبقاش خلفة، يبقى اول خلق للوجود. مش كده؟ ما دام جعل الليل والنهار خلفة يبقى في وقت الوجود كانوا ايه؟ كانوا خلفة الاثنين، ده خلفة وده خلفة. تقول له طب نشوف كده، ان كانت خلقت نهارا والنهار يذهب ويجي الليل، بقى الليل صدق عليها انه ايه؟ خلفة، والنهار مش خلفة يعني باجي الاول. طب وان كان خلقها على انها ليل اولا يبقى النهار هو اللي خلفة، انما الليل مش خلفة. لكن هو قال ايه؟ دي خلفة وده خلفة، يبقى لازم تشوف تحلل الفزورة دي تماما. ما دام ده خلفة وده خلفة تقول لك فكأن الكون حين خلقه الله خلق الشمس وواجهت الارض، خلاص، فالمواجه للشمس صار وغير المواجه صار ثم دارت. فالليل جه بعد النهار والنهار جه بعد الليل، يبقى كل منهما ايه؟ كل منهما خلفة. تكلم الله عن حصر بعض النعم الكلية، سماء وأرض وماء نزل ونبتت ثمرات من الأرض وفلك تجري في البحر عشان ناخد الايه؟ خير. وبعدين سخر لنا الشمس والقمر، وبعدين سخر لنا الليل والنهار، في حق اسمه ايه؟ تعديد لبعض النعم، مش عد للنعم، لا. وما دام تعديد لبعض النعم، ولذلك الراجل يقول ايه؟ اعد منها ولا اعددها، انا اعد اخذ اللي باخده بعده بس، انما في حاجات تانية ما نقدرش ايه. فكأن الله جعل في اصول النظام الكوني الاعلى نبهنا اليه، ثم بعد ذلك فتح المجال لنعم اخرى. هذه النعم لا تستطيع ان تحصيها، ما تقولش ان ربنا عدد لنا النعم اللي عملها. فقال لك اسمع، مش هي دي كل النعم، دي نعم الكون الاعلى بس. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما هو العد أولا؟ العد هو إحصاء لمفردات جمع أو جزئيات كل. في حاجة يسموها المناطق كلي ومقابله جزئي، وحاجة اسمها كل ومقابله جزء. يبقى كل يقابله مين؟ جزء. وكل يقابله جزء. ايه كل يقابله جزء؟ لك مثلا كلمة انسان، ده كل مفردات محمد وبكر وعبد وانت وده دي مفردات ولا لا؟ المفردات دي متساوية في الحقيقة ولا مش متساوية؟ في فرق بين الحقيقة والتشخص، ان ده انسان مفكر ومش عارف هو ده كل ده كده ولا لا. يبقى اذا المفردات اللي هو محمد وعلي والاسماء دي كلها البشر دول دي كل واحد منها ايه جزئي، والمعنى العام اللي هو كلمة انسان كل، يبقى الكل يطلق على كثيرين، احنا كلنا اسمنا ايه كل، الواحد منا اسمه ايه جزء، بس الجزء دي ما بيختلفش في الحقيقة الاصلية عن الجزء الثاني، لكن كلمة كل برضو يطلق على كثيرين، الكرسي ده كل بس مكون ازاي، هل من افراد متساوية؟ لا، ده خشب ومسمار وغيره وبوية وبتنجيد، الله، كل واحدة من دول ما تقالش كل، ده جزء لما يجتمعوا يا بعض يكونوا مين، لكن في الكل واحد منه يجيبه، بس انسان هي الحقيقة، انما الخشب مش في حقيقة الكرسي، المسمار مش في حقيقة الكرسي، يبقى الكل بيطلق على كثيرين بس متفقين في الحقيقة مكررات، لكن الكل برضو يطلق على كثيرين بس مختلفين في الحقيقة، لأن حقيقة المسمار غير حقيقة الايه الخشب، ما نقدرش نقول الخشب كرسي، لا، لأن مش الخشب كل ده الخشب وكذا وكذا والأجزاء دي كلها هي اللي ايه، إنما تقدر تقول ايه محمد إنسان، تقولها كده ولا لا، محمد إنسان، يبقى عرفنا فيه كل وايه وله مفرد جزء والتاني كل والتالي ايه جزء. فإذا أردت أن تحصي الكلي تقول الأفراد محمد وعلي ولا، يبقى ده اسمه عد بقى، يبقى العد معناه إيه؟ إحصاء جزئيات الكلية أو إحصاء أجزاء الإيه الكل، خلاص كده، ما دام يطلق على كثيرين يبقى عايزين نعده، خلاص يبقى الإحصاء، وسموه إحصاء ليه أو العد، أم قال لك لأنه كان قديم يعدوا الأشياء بالحصى زي ما عدنا بنعد على إيه، على أصابع، زي ما عملنا سيبحة نعد عليه كانت اسمها إيه، وبعدين كلمة إحصاء دخلت على مطلق العد احتسابا لمين، ساب للأصل، الأصل كان في العد إيه الحصى، عايز تعد ألف مين هيقعد يعد ألف بقى، يوم كل ما يعد مية يقول لك نرمي حصواي، اللي يقدر يحصيه بديه نه عشرة يرمي حصواته، اللي يريد ان يحصي 100 يرمي، وبعدين يبقى يعد الحصى ويرمي، يبقى احصاه يعني ايه شاف المفردات بتاعه الايه الكل، او شاف الاجزاء بتاعه الايه بتاعه الكل، ادي الاحصاء. احنا لما نيجي دلوقتي في التقاءات الحضاره والتقاءات عالم القوى، نجد القوى دلوقتي الكهرباء ومش عارف وايه وايه وايه، تجدها لا تزال مسمى باسم القوة الأولى التي عرفها الإنسان وهي الحصان، من قوة كذا إيه حصان، أهو الإحصاء دلوقتي زي بتاعة الحصية يعني. إذا نظرت إلى قول الحق وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، اللي عايز بقى يتمحك كده في القرآن يقول لك الكلام ده مش مظبوط، لأن إن تعدوا يبقى حصل عد، وبعدين يقول ما تحصوهاش طب ده انت قلت عد بتعد بتعد، أم قال لك لا، دي سمام زي ما بيقول ايه في القرآن إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هو لما بقوم للصلاة بغسل وجوه، ولا إذا أردت القيام للصلاة، يعني إن أردت أن تعد فلن تحصي، طب إرادة العد دي أنت لا تقبل بإرادة على معدود على عد جمع كلي أو كل، إلا إذا كنت غالب الظن أنك تقدر إيه تحصي، طب وما كنتش تقدر تحصي تقوم تقول له إيه عدلي بقى الإيه، الطلاب اللي في المدرسة دي يوم يروح في الفصول ويعدها ما ظنة الإمكان، عد لي مثلا الرفوف دي فيها كم مش عارف علبه ولا ممكن احسن، انما يجي واحد كده صار يقول لك عد لي شويه الرمل دول مش ممكن، اذا اراده العد، اذا وان تعدوا يعني وايه وان اردتم ان تعدوا فلن تحصوا ريحوا نفسكم، يبقى هنا مش العد واقع، ده اراده العد هي اللي واقعه، نقول له حيلك ما تش هتقدر، اذا قمتم الى الصلاه يعني اذا اردتم القيامه الى الايه الصلاه،